الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 22 من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية، وانتهينا في الدرس الماضي من رفع الاسم. قلنا النحو كله يدور على إعراب الفعل المضارع وإعراب الاسم، لأن الأفعال الفعل الماضي والأمر مبني والحروف كلها مبنية، فالإعراب قصة الإعراب كلها تدور على الاسم والفعل. وقلنا بأن الفعل له ثلاثة أنواع من الإعراب: الرفع والنصب والجزم. وقلنا بأن الاسم له ثلاث علامات أيضا من إعراب: الرفع والنصب والجزم، صح؟ الاسم والجزم فيها الجر، أحسن. فالأسماء لها الرفع والنصب والجر وليس الجزم، لأن الجزم خاص بالأفعال والجر خاص بالأسماء. وانتهينا في المرة الماضية من رفع الأسماء، وقلنا بأن الاسم يرفع في 6 مواضع: الفاعل ونائب الفاعل، وهذا يكون في الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر، وهذا يكون في الجملة الاسمية، ونواسخ الجملة الاسمية وهو اسم كان وخبر إن. هذه هي 6 مواضع التي يرفع فيها الاسم، 6 مواضع يرفع فيها الاسم، أو إذا كان تابعا من التوابع: الوصف أو التوكيد أو العطف أو النعت. وطبعا التوابع تتبع ما تتبعه، يعني إذا كان مرفوعا كان التابع مرفوعا، سواء كان صفة أو نعتا أو توكيدا أو بدل. فنصب الاسم يقول المصنف رحمه الله: ونصب الاسم والمنصوبات من الأسماء 11. فكذا انتهينا من المرفوعات، فنحن في المنصوبات. المنصوبات من الأسماء 11. عرفنا أن المرفوعات من الأسماء 6، وبقي علينا أن نعرف المنصوبات منها وهي 11. احنا قلنا المرفوعات 6، المنصوبات 11، والمجرورات 2. انتهى علم النحو، انتهى علم النحو في هذا. فيقول المصنف رحمه الله: المفعول به، ده هذا أول المنصوبات. المنصوبات 11، وبعضهم عدى 15، وهي المفعول به والمصدر اللي هو مفعول مطلق، وظرف الزمان وظرف المكان، بعضهم عدهم 1 ظرف الظرفية، والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وبعضهم جعله واحدة. والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه هي المنصوبات. فأول المنصوبات يقول أول المنصوبات هو المفعول به. أهم حاجة في موضوع النحو، أهم شيء في موضوع النحو إذا أردت أن تعرب أو أن تفكر في المعنى، افهم معنى الجملة. إذا فهمت معنى الجملة عرفت الإعراب. فلما نقول مثلا: ضرب أحمد زيدا، لما نجي نفكر فيها عندي فعل اللي هو الضرب، وعندي فاعل اللي هو أحمد. طيب من الذي وقع عليه الفعل؟ زيدا. زيدا زيدا يبقى هو مفعول به. فدائما إذا كانت جملة فعلية فابحث عن الفعل والفاعل. ومعظم الخطباء والذين يتحدثون يخطئون في الفاعل والمفعول، فتارة يجعلون الفاعل مفعولا وتارة يجعلون المفعول فاعلا. فالمفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، تمام؟ زي لما أقول إيه، أكل زيد التفاحة، إيه الفعل هنا؟ الأكل. طيب الأكل ده فعل، هل الفعل ده يقوم وحده أم يفعله فاعل؟ أكيد. فأبعد أبدأ أدور عن إيه؟ عن الفاعل. طيب عندي فعل وعندي فاعل لهذا الفعل، يبقى معنا إيه؟ الذي فعل به هذا الفعل وهو التفاحة، فتبقى مفعول به. فالمفعول هو الاسم المنصوب الذي يقع بعد الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. يبقى المفعول به لغة هو من وقع عليه الفعل حسيا كان أو معنويا. فتقول ضربت زيدا، فالضرب هنا إيه؟ حسي، تمام؟ وتعلمت المسألة، الضرب هنا حسي محسوس. طب التعلم معنوي. فهمت الدرس، الفهم هنا ايه؟ معنوي. شربت الشاي حسي، تمام؟ اكلت التفاحة حسي، تمام؟ ذاكرت الدرس معنوي، تمام؟ هل المذاكرة دي محسوسة؟ ايه الفرق بين الحسي والمعنوي؟ الحسي محسوس، ضربته معروف ضرب حسي، حسي. اكلت معروف، شربت معروف، حسي محسوس، امر محسوس، حسيت الاجر حسيت. اما اكلت تعلمت فهمت عرفت، كلها دي ايه؟ معنوي. احسنتم. طيب فالمفعول به ده ممكن يبقى ايه؟ ها، ممكن يبقى حسي، ممكن يبقى ايه؟ معنوي. كما اما ان الفعل ممكن يبقى حسي، ممكن يبقى معنوي. اصطلاحا هو الاسم المنصوب. لما يقول هو الاسم المنصوب اشرح لنا التعريف ده يا شيخ محمد. هو الاسم المنصوب، اذا قال هو الاسم فخرج من هذا ايه؟ ها، الفعل والحرف. فاذا قال هو الاسم يبقى احنا طلعنا كده ايه برا؟ ها، الفعل والحرف. هو الاسم المنصوب، يبقى المفعول به لا ياتي لما مرفوع ولا ايه، ولما يصبح مرفوعا ما يبقاش مفعول به، يبقى ايه؟ لا، نائب فاعل. المفعول به لما يتحول لمرفوع بيبقى ايه؟ ضرب الولد، اكلت التفاحه، اكل الطعام. خلاص اذا هو تحرك من مكانه المفعوليه وانتقل الى مكان الفاعل او اناب عن الفاعل، يبقى في اللحظه دي بياخد حكم الفاعل. يبقى طالما قال، يعني دايما من التعريف تعرف الدنيا ماشيه ازاي. انا بقول لك هو الاسم، يبقى خرج معنا ايه؟ الفعل والحرف. المنصوب خرج معنا ايه؟ المرفوع والمجرور. الذي يقع عليه ايه؟ فعل الفاعل. يبقى فعل الفاعل نفسه ده هو الفاعل، لكن الذي يقع على رأس فعل الفاعل هو المفعول به. زي مثلا كتب الطالب المحاضرة، فعل كتب الطالب المحاضرة مفعول به. فقولوا من الذي كتب؟ الإجابة إيه؟ الطالب، فيكون الطالب هو الفاعل. السؤال الآخر، ما الذي كتب؟ الجواب هو المحاضرة، فتكون محاضرة. يبقى إذن يا شيخ محمد دائما الفاعل يكون إجابة عن سؤال من الذي فعل، تمام؟ يعني من الذي أكل، من الذي شرب، من هتقول مثلا زيد عبيد، يبقى زيد أو عبيد ده هو إيه؟ هو الفاعل. السؤال الآخر، ما الذي وقع عليه الفعل؟ ماذا كتب الطالب؟ ماذا أكل أحمد؟ ماذا شرب زيد؟ على طول الإجابة بتاعته هتكون إيه؟ هي المفعول به. والمفعول به منصوب دائما على الأبد، منصوب، وتحدد علامة نصبه على حسب نوعه، تمام؟ يعني على حسب نوعه برضو، يعني علامة نصب على حسب نوعه. لأن عندنا علامة أصلية وهي الفتحة، تمام؟ وعندنا علامات فرعية. إيه العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة؟ الواو، الواو يبقى منصوب بالواو. الالف والياء طب مشق، طب كل واحد، لا احنا ماشي، الالف فين؟ في المثنى. لا في الاسماء الخمسة. احسنت، في الاسماء الخمسة، الالف في الاسماء الخمسة. وايه ثاني؟ والياء فين؟ في المثنى وجمع المذكر السالم. طيب وايه العلامة الثانية؟ ممنوع في الصرف. لا الفتح. لا اقصد الكسر، اقصد الكسر ممنوع في الصرف برضو. غلط. نعم، حذف النون في الفعل. ولا هو حذف النون في الأفعال الخمسة. تمام. الكسرة، الكسرة في المنصوبات في ماشي، نيابة عن في ايه؟ الكسرة نيابة عن في ايه؟ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. رأيت الأمهات، تمام. لأن ما ينفعش أقول رأيت الفتيات، هتقول الشيخ بيبصبص. لا مش شيخ. رأيت الأمهات، شممت الوردات، أكلت الخبزات، لو احنا هنجمعها على جمع مؤنث سالم خبزة، قرأت الآيات، تمام. فأقول لك أو ما نوعل، يبقى الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا أو حرفا، تمام. الثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. الثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء كان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفو نحو لا إيه لم أفهم الدرس، سواء كان إيه إثباتا أو نفيا. بقول فهمت الدرس دي معناها إيه؟ إثبات. طب لم أفهم الدرس نفي، تمام. أنواع الفعل المفعول به، طبعا المفعول به نوعان، ظاهر ومضمر. إحنا مش هنفصل في موضوع الظاهر والمضمر، أنا هتكلم عن الظاهر بس، لأن سوف يأتي في المرحلة الثانية. قلنا هذا الكتاب الدروس النحوية ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يبدأ بداية خفيفة ثم يعود مرة أخرى فيتوسع، والثالثة تكون أوسع وأوسع، والرابعة تكون أوسع وأوسع. يعني هو أنت هتمر على الأحكام دي أربع مرات. هذه هي المرة الأولى، هذه المرة الأولى. فما الظاهر؟ هو لم يذكر المضمر خالص في هذه المرة في الجزء الأول هذا. ما ذكر الضرب؟ ما الظاهر مأخوذ من الظهور وهو الوضوح لدلالته على مسماه توقف أو قرينة، أو قرينة التكلم أو خطاب أو غيبة، ده الظاهر. مثل وورث سليمان داودا، فين هنا المفعول به؟ داودا مفعول به منصوب بالفتحة، لأن من الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ سلمان هذا ورث مين؟ من الذي وقع عليه داود؟ طب ده النوع هنا ايه؟ مفرد، احسن. ما بقولك يا قومنا اجيبوا داعي الله، اين المفعول به؟ داعية الله، هي لفظ الجلال لا مضاف اليه، داعية. طيب هنا بايه منصوب؟ بايه؟ فتح الظاهرة، اسم منقوص. قال تعالى ونبلو أخباركم، أخباركم. طب ما الفاعل فين؟ نحن. ونبلو، اي احسنت، لم هي مستتر تقديره ايه؟ نحن، تمام. طيب الاسم مقصور، يحيي الله الموتى. طيب ايه معروف بايه؟ معروف بايه؟ علامة اعرابه ايه؟ الفتحة المقدرة، اسم ما اسم اسم مقصور. طيب المضاف إليه إلى المتكلم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في المفعول به هنا قومي، ما ما ما منصوب به الفتحة المقدرة، جمع المؤنث السالم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، في المفعول به محمد سعد، ولا تتبعوا، ما قلنا نفكر، فين الفاعل؟ الفاعل واو جماعة، ولا تتبعوا، ضمير متصل، واو جماعة ضمير متصل في محل رفع، ها ها فين ونبلو، نبلو الفعل نفسه، ها مش هتبقى نبل؟ طب هتبقى نبل، نبل. طيب نبل الواو ده اصليه هنا في الفعل، تمام. نعم مش هي المفعول به، بس الفاعل فين؟ ضمير مستتر تقدير، منصوب بايه بقى؟ الكسر، جمع مؤنث سالم. من الاسماء الخمسة فاتي ذا القربى، فين المفعول به؟ قربى يا راجل، فين المفعول به يا شيخ محمد؟ وأتي ذا القربة، ضمير مستتر تقديره أنت، المفعول به، المفعول به ذا، ذا منصوب بالألف، ليه؟ اسم الخمسة، أحسن. ها فآتي ذا، طيب والفاعل يا شيخ محمد؟ ضمير مستتر، أحسن. طيب وبشر المؤمنين، أحسن. المؤمنين هنا ليه؟ طب ما فين الفاعل؟ برضو أنت ضمير مخاطب أنت. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، فين اللي يجيبها دي يبقى بطل؟ هات يا شيخ محمد، محمد عبد الحي محمد، اللي هيجيبها دي، اللي هيجيبها دي ياخد 10 جنيه حالا. ها ها ايه احسنت، امام بمعنى الذي، المعنى الذي اسم موصول، يمحو الله ما، اسم الموصول ما بمعنى الذي، تمام، مبني في محل نصب، ده بالنسبه ايه للمفعول به. يقول المصنف الاول نحو الكتاب من قولك حافظ محمد الكتاب، ويسمى مفعول به كل فعل يحصل في العالم لا بد أن يكون له إيه؟ ها؟ فاعل يفعله. كل فعل يحدث في العالم أي فعل بدل أن يكون له إيه؟ فاعلا يفعله. وقد يكون هذا الفعل واقعا على الشيء على شيء من إيه؟ من الأشياء. تمام. فاللفظ الدال على من وقع منه الفعل يسمى فاعلا ويجب فيه الرفع كما تقدم. واللفظ الدال على ما وقع عليه الفعل يسمى إيه؟ مفعولا به ويجب فيه النصب. فإذا قلت قطع محمود الغصن يكون محمود إيه؟ فاعلا والغصن مفعول به لأنه وقع عليه القطع. ومثل الغصن في هذا المثال الكتاب في قولك حافظ محمد الكتابة. فالكتابة هنا إيه؟ مفعول به. يا شيخ محمد شحاتة اللي يبقى المفعول به هو الذي يقع عليه إيه؟ فعل الفاعل. احنا اتفقنا اي فعل في الدنيا لابد ان يكون له ايه؟ فاعل. تمام. وهذا الفاعل لابد ان يقع فعله على شيء. فان وقع فعله على شيء فهو ايه؟ المفعول به. فالعلم مثل قولك ايه؟ يطلب العاقل العلم. العلم هنا مفعول به يا شيخ حسن مفعول به معنوي ولا حسي؟ معنوي. احنا قلنا المفعول به يقع يكون معنوي يكون ايه؟ حسي. طيب الكتابة معنوي ولا حسي؟ كتاب. كتاب موجود حس محسوس. تمام. والإنسان في قوله تعالى خلق الله في قولك مثلا خلق الله الإنسان. الإنسان هنا يا شيخ محمد ايه؟ مفعول به. وقولك الغنم بما انك جزار يا شيخ حسن والغنم في قولك ايه؟ يأكل الذئب الغنم. نعم هنا الغنم ايه؟ مفعول به. اين الفاعل؟ طب واين الفعل اللي هو الاكل يأكل؟ طب والناس في قولك أرشد الأنبياء الناس أين الفاعل يا شيخ محمد؟ الفاعل أرشد الأنبياء والمفعول به يبقى من الذي قام بفعل الإرشاد؟ الأنبياء. من الذي وقع عليه فعل الإرشاد؟ الناس. الناس الفتح. أيوه الناس. نعم. من الفضل الجموع. من الفضل الجموع وليس لها مفرد. إلا إنسان بقى. تقول إنسان. ممكن. ها. ها. زي امرأة الإنسان. إيه. ليس لها مفرد من لفظها. ليس لها مفرد من لفظها. أيه. وفي جمع أناسي وأناسي كثيرة. الأناسي جمع ناس نفسها. إنسان. جمع إنسان ولا؟ جمع إنسان. والخزائن في بعض في قولك يبغض والخائن في قولك يبغض الناس في قولك يبغض يبغض يبغض بفتح الياء وسكون الباء وكسر غين يبغض الناس الخائنة. مش مبني المجهول هنا؟ لا المبني الجهول قصة ثانية. يبغض المبني الجهول يبغض الخائن. ها. الناس الخائن والخائن هنا مفعول به. وهكذا كل اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل فهو يا شيخ محمد مفعول به ولم يغير لأجله لفظ الفعل. أما إذا غير لفظ الفعل فيكون الاسم نائب فاعل زي ما يقولك إيه؟ ها. أرشد الناس أكلت الغنم يبغض الخائن. إن حولت الفعل لمبني للمجهول لكن ما أقول يبغض أنا عارف الناس يبغض هنا معروف فإذا جاء المفعول به مكان الفاعل أصبح إيه؟ نائب فاعل مرفوع. هذا بالنسبة للمفعول به. المفعول المطلق. والثاني نحو حفظا، من قولك إيه؟ حفظ محمد الكتاب حفظا، ويسمى مصدر أو مفعولا مطلقا، تمام، ويسمى مصدرا. بعض النحاة يسميه مصدر. إذا قلت مثلا إيه؟ قتل الحارس اللص، فربما يستعظم السامع القتل ويتوهم أن المراد ضربه مش قتله، فأنت عايز تبين أنه قتله إيه؟ قتل. لا قتل، فيقول إيه؟ قتل الحارس اللص قتل. فاللص هنا مفعول به، والحارس إيه؟ مفعول مطلق، لا قتله بالفعل. فلدفع هذا الوهم تزيد على الجملة السابقة كلمة قتلى، فتقول قتل الحارس اللص قتلى. فلفظ قتلى يسمى مفعولا مطلقا ويجب فيه النص، مثل قولك إيه ومثل قتلى كلمات كثيرة، مثل إيه حفظ، من قولك حفظ محمد الكتاب حفظ، وقولك إيه أرشد الأنبياء الناس إرشادا، يسير العاقل سيرا حميدا، وما أشبه إيه ذلك. أكلت التفاحة أكلا، شربت اللبن شربا، ضربت الولد ضربا، لبست الملابس لبسا. والمفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول مؤكد للفعل، مثل قولك إيه اجتهد الطالب اجتهادا، ده يبقى بيأكد إيه الفعل. ونمرة اثنين المفعول المطلق، النوع الثاني المفعول المطلق مبين للنوع وهو الموصوف أو المضاف، مثل إيه قاتل الجندي قتالا عظيما، تمام، قاتل الجندي قتال الأبطال، نوع القتال اللي قتلوا إيه عظيم أو قتال إيه الأبطال. والثالث مبين للعدد، مش هتقول إيه ضرب العدو ضربتين، فضربتين مفعول مطلق، بيانت إيه عدد الضربات التي ضربها إيه الأعداء. المفعول المطلق، فدائما المفعول المطلق من جنس الفعل نفسه، لما تجد ضرب الولد ضربا، أكل أحمد أكلا، شرب اللبن شربا، فدائما مصدر من إيه. لما أقول لك مثلا كلمة شرب، هات لي المصدر بتاعه، تقول إيه شرب يشرب شربا. أكل أقول لك هات لي مصدر بعد، تقول إيه أكل يأكل أكلا، فأكلا هنا المصدر، تمام. قتل يقتل قتالا، لعب يلعب لعبا، فمن كتب يكتب ها كتابة أو كتابا، تمام، وهكذا. طيب يقول المصدر هو الاسم المنصوب. يعني ايه الاسم المنصوب؟ اول ما يقوله لما يقول تعريف المفعول المطلق، اللي هو المفعول المطلق هو الاسم المنصوب. اول حاجة لما نقول هو الاسم وخرج منه ايه الفعل والحرف، يبقى المصدر او المفعول المطلق لا ياتي لا فعل ولا ايه ولا حرف، لابد ان يكون ايه اسم. اللي بيقول المنصوب هو الاسم المنصوب، معناه ايه بقى؟ خرج منه المرفوع والمجرور، الذي يدل على الحديث فقط مجردا من الزمان، تمام، والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، زي ما يقول ايه ضرب يضرب ضربا، شرب يشرب شربا، وقف يقف وقوفا، قرأ يقرأ قراءة. فتصريف الفعل هو تغييره من صيغة الى صيغة اخرى، كالأمثلة المتقدمة من الماضي الى المضارع الى ايه الى المصدر. تأمل هذه الجملة، اكرمت الضيف اكراما، فالفعل أكرم هنا يدل على إيه؟ أمرين. أولهما الإكرام وهو الحدث الفعل نفسه، الثاني الزمن وهو والذي وقع فيه إيه؟ الحدث إكراما، وده وقع فين؟ أكرم أكرمته وقع فين؟ في الفعل الماضي. أما كلمة إكراما فتدل على الحدث فقط اللي هو الإكرام فقط بدون ارتباط بإيه؟ بزمن معين. يبقى أكرمت أكرم تدل على شيئين، أول حاجة على الفعل نفسه معنى الفعل، نمرة اثنين الزمن الذي وقع به أكرم أو يكرم الآن أو أكرم بعد زمن المتكلم. تمام. أما إكراما فتدل على إيه؟ على الحدث نفسه، الحدث نفسه فقط هو الكرم. تمام. ما الفرق بين المصدر والمفعول المطلق؟ المصدر أعم من المفعول المطلق، فكل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر إيه؟ زي ما أقول إيه؟ الإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم إيه؟ مؤمن. فالمفعول المطلق منصوب دائما، أما المصدر فليس منصوب دائما، فيكون أحيانا مفعولا مطلقا أو فاعلا أو مفعولا به أو غير ذلك. فأنت تقول مثلا إيه؟ أعجبني علمك، فعلم هنا مصدر وهو مرفوع لأنه فاعل للفعل أعجب. تمام. لكن المفعول المطلق لا يكون إلا إيه؟ منصوبا، ويمكن أن يكون مجرورا كأن تقول إيه؟ عجبت من علمك، اسم مجرور، اسم مجرور، فعلم هنا مصدر وهو مجرور. المصدر في الأساس يلحق المفعول المطلق، هو المصدر المنصوب الذي يدل على تأكيد عامله. المفعول المطلق هو إيه؟ هو الاسم المنصوب الذي يدل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، وهو ليس خبرا، لأن المصدر قد يكون إيه؟ خبرا، وربما يفهم منه التوكيد. فحينما تقول مثلا إيه؟ فهمك فهم دقيق وعلمك علم غزير، ففهم وعلم هنا خبران. تمام. وربما يفهم منهما التوكيد. وكذلك قولك مثلا كان أو صار علم محمد علما غزيرا، فعلما هنا إيه؟ منصوب، لكنه ليس مفعولا مطلقا وإنما خبر لكان أو صار. إذا في فرق بين المفعول المطلق والمصدر. المصدر، المصدر لا يكون إلا، المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، أما المصدر ممكن يأتي مرفوع، يأتي إيه؟ يأتي مجرور، ممكن يأتي منصوب وليس مفعولا، كان يكون إيه؟ خبر لكان مثلا أو غيره. طيب ما أقسام المفعول المطلق؟ زي المفعول المطلق مؤكد، مبين للنوع، مبين للعدد. المؤكد زي إيه شيخ محمد شحاتة؟ زي قولك قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، فإنشاء هنا إيه؟ بتأكيد، لأن يكرر نفس الجملة الاسم. تمام. توكيد لفظي. كقولك مبين للنوع بقى، ها يمتعكم متاعا حسنا، يبقى نوع المتاع ده ايه؟ حسن، يبقى هنا بيّن نوع المتاع. او قول ايه؟ متاع متاع متعناه متاع الحياة الدنيا، يبقى نوع المتاع هنا ايه؟ متاع الحياة الدنيا. طيب ممكن يبقى ايه؟ مبين للعدد، يا مؤكد يا مبين للنوع يا مبين لإيه؟ هذا مبين للعدد، كقولك مثلا إيه؟ كقوله تعالى فنظر نظرة في النجوم، يبقى كم نظرة نظرها؟ نظرة واحدة. تمام. كم نظرة؟ نظرة واحدة. النوع الأول أن يكون مؤكدا لعامله فقط، نحو قولك فرحت فرحا، ده بيأكد. تمام. ففرحا مفعول مطلق، أفاد تأكيد الفعل اللي هو إيه؟ فرحا أو فرحا. ومن ذلك قوله تعالى وعدهم عد يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يبقى ده كله إيه يا شيخ حسن؟ مفعول مطلق ماله مؤكد، مؤكد مفعول مطلق مصوب، بس هنا النوع بتاع نوع المفعول المطلق ايه؟ مؤكد. فالمصدر عد مفعول مطلق مؤكدا لعامله وهو العد، والمصدر والمفعول المطلق مورى مفعول مطلق مؤكدا لعامله وهو الفعل، وتمور والمصدر سيرا مفعول مطلق مؤكدا لعامله وهو ايه؟ الفعل تسير. فبقول ايه؟ عدا مفعول مطلق، اعرابها ازاي؟ مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه الفتحه الصغيره، النوع الثاني يا شيخ محمد شحاتة أن يكون مبينا لنوع الفعل إذا وصف أو أضيف مثل قولك مثلا فرحت فرحا فرحا مؤكدا مؤكدا. بس لما بقول فرحت فرحا شديدا إيه نوع الفرح اللي فرحته بقى فرحا شديدا. فهنا ليست فرحا مؤكدا للفعل فرحا إنما بتبين نوع الفرح اللي أنا فرحته. تمام دول إيه وفرحت فرح الناجحين يبقى نوع الفرح إيه فرح الناجحين. ووصفنا نوع الفرح بالشدة وبأنه كفرح الناجحين فالمفعول المطلق هنا مبين لمؤكد ولا مبين للنوع. لو قلت فرحت فرحا وسكت يبقى مؤكد فرح الناجحين يبقى أنا ببين إيه نوع الفرح ده كان إيه. فالبيان يتم بأمرين يا إما البيان بالوصف مثل قولك إيه وأقرض الله قرضا يبقى نوع القرض المطلوب ده إيه قرض حسن وليقولوا قولا سديدا وسرحوهن صراحا يبقى ده مفعول مطلق مبين للنوع يا شيخ محمد. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أو بعيدا لأنواعه مبينا مبين عاصفة مبين لنوع نوع ايه ضلال. فقرضا مفعول به مطلق مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة الظاهرة حسنا النعت منصوب على نصب ناجحين في ال هتبقى مضاف اليه صح مضاف اليه فرح مجرور بالياء او فرح الناجحي مجرور بكسر قول البهاء زهير اراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك يا سلام أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك يعني أنا مش متعود على هجرك يا آسي. البيان بالإضافة بقى أمطرت مطرة تمر مرة السحاب ولا تبرجن تبرجة ده بيان بالإضافة الأول بيان بالوصف أو بيان بالإضافة. تمام ينظرون إليك نظرة المغشية عليه كلا لو تعلمون علم اليقين لا يسمون الملائكة ده بيان بالإضافة زي فرح الناجح تسمية الأنثى فرح الناجح زي فرح الناجح الأولانية قرضا حسنا حتبقى صفة فرح الناجح يبقى إما بيان بالإضافة إما بيان بإيه بالوصف بالصفة كما قلنا فرحا شديدا ده صفة قولا سديدا صفة صراحة جميلة صفة ضلالا مبينة صفة. لكن ايه البيان بالإضافة مر السحاب تبرج الجاهلية نظر المغشي عليه وهكذا. ومنها قول المتنبي وأقدمت إقدام الآتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر إقدام الآتي بالإضافة. النوع الثالث من أنواع المفعول المطلق يا شيخ محمد إيه هو النوع الثالث بالعدد. تبيين للعدد لا مش بالعدد لا بيان للعدد كقولك وقفت وقفة فوقفة هنا إيه مبين العدد وقفة واحدة وقفت وقفتين وقفت وقفات ده مبين ليش حسن للعدد. وقولك ركعت ركعة وسجدت سجدتين فركعة وسجدتين كل منهما وقع مفعولا مطلقا مبينا لعدد مرات حدوث الفعل. ومنها قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة مبين للعدد واحدة. وقوله تعالى فنظر نظرة في النجوم وقوله تعالى فيميلون عليك ميلة واحدة. وحملت حمل في الماضي مبني المجهول والتاء التانيث الساكنة وحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. الأرض نائب فاعل مرفوع على رفع الضمة الظاهرة والجبال الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب الجبال معطوف على الأرض مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة فدكتا الفاء حرف عطف لا محل له من الإعراب دكتا فعل ماضي مبني على الفتح مبني للمجهول، والتاء تاء التأنيث، والألف ضمير متصل مبني في محل رفع نائب، دكة مفعول مطلق منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره، واحدة نعت صفة نوع الدكة دي واحدة وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، ومنها قول عمرو بن كلثوم: فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا. صولة نعمة، هذا فكرني بالتكرار، فكرني بالتكرار اللي غير مناسب. وقد ملأنا الكتب، ده تكرار من وش لازمه نتكلم في موضوع الخطابة وغيره. إذن المفعول المطلق يقول إيه؟ استقبلك حفظ محمد الكتابة حفظا، وإرشادا استقبلك أرشد الأنبياء الناس شادا، ويسير العاقل سيرا حميدا، وما أشبه ذلك. وقلنا المفعول المطلق إما مؤكد أو مبين للنوع، واو مبين إيه؟ للعدد. والمبين للنوع له نوعين، إما مبين للنوع بالوصف، إما مبين للنوع بإيه؟ بالإضافة. وبهذا نكون قد انتهينا من المفعول به والمفعول المطلق، والمرة الجاية إن شاء الله نأخذ المفعول لأجله والمفعول إيه فيه، والمفعول إيه فيه. كده أخذنا نوعين من أنواع الاسم المنصوب، تمام؟ إيه هم يا شيخ محمد؟ المفعول به والمفعول المطلق. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.